المرض في إسبانيا إلى 18 حالة، بينما توجد 81 حالة يشتبه في إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الأحد، قرأته جيهان طلعت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه وقلت له: فيلسوف، أرجوك أن تستمع إلي وترد علي بالرد الكافي والجواب الشافي الذي يشفي غلتي ويبدد حيرتي، وأرجوك أرجوك. ورجتي ورجتي مهلا وعلى رسلك، وخبريني ما خطبك. لماذا لماذا بالله عليك يظلمونها ولا ينصفونها؟ من هي يا بنجتي؟ المرأة، المرأة يا فيلسوف. لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلماذا إذن يتهمونها دائما بأنها المخلوق الوحيد الذي يهوى الصرصرة وكثرة الكلام على الدوام من بين سائر الخلق والأنام؟ بنيتي، ربما كان هذا لأنها يا بنيتي. لأنها ماذا يا فيلسوف؟ ها؟ خبرني، لأنها ماذا ولماذا؟ لأنها يعني تحب الإسهاب كما يفعل بعض ذوي الألباب من الكتاب، أو لأنها مثلا تميل عادة إلى كثرة الإيضاح ووفرة الإفصاح، وأنها يعني تجيد الحديث ولا تمل الكلام مساء صباح. ماذا تعني يا فيلسوف؟ خبرني ماذا تعني من فضلك. لا شيء يا بنيتي، فقط أريد أن أقول إن حواء حين ترغب أو حين تغضب أو تتألم ينبغي لها بل ويحق لها أن تتكلم. وشهد شاهد من أهلها. لا، أعني من أهله. ها أنت قد قلتها بنفسك يا فيلسوف، ويحق لها أن تتكلم، فأنت إذن تلتمس لها العذر، كل العذر في أن تتكلم. نعم، ولكنك تعلمين جيدا يا بنيتي أن خير الكلام ما قل ودل. يا سلام. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن لا تعيبون في الرجال صرصرة المقال وكثرة الجدال والإسهاب المفرط في القيل والقال؟ بنيتي، الثرثرة عموما فيما لا يبدي مضرة وهلكة، سواء في الرجل أو في المرأة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ خبرني كيف، أحسن الله إليك. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية. تفضل يا فيلسوف، تفضل. كان بكر بن عبد الله المزني معروفا بين قومه بقلة كلامه وكثرة صمته في غالب وقته، فقيل له ذات يوم: يا أبا عبد الله، ما لنا نراك دائما محبا للصمت، عازفا عن الكلام في معظم الأيام. يا أخي يرحمك الله، إن لساني سبع كاسر، إن حبسته ضمنت أمني وبلغت مأمني، وإن تركت له العنان غلبني فأكلني وجعلني خبرا لكان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ألست معي يا فيلسوف في أن الإسراف في الصمت كالإسراف في الكلام، وأن كليهما غير مرغوب ولا مطلوب؟ الواقع يا بنيتي أن الحكماء والفقهاء والعلماء يجمعون على أن خير الأمور الوسط. تماما تماما يا فيلسوف. ويرون أن الكلام كالمال، من اقتصد فيه انتفع به ومن أسرف فيه. ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا زيك مشغول. عموما يا فيلسوفي، أنا الليلة والليلة بالذات لن أصيل الكلام أو أسهب في العبارة حتى لا يقال عني بأنني ثرثارة. لا لا، بل أنت في فن الكلام فارسة مغوارة. شكرا، خلاص انتهى، إلى الغد إذن يا فيلسوف. نحن معكم مستمعين عبر موجتنا من القاهرة، والصراحة قصيرة في واحد الغناء مع صباح وإيه معنى الحب. الحب غنى صباح من كلمات مأمون شنو وألحان فريد غصن. هنا القاهرة. مزيكا بوكس 1700، هي البداية، أجدد الأغاني. مزيكا بوكس، اطلب 1700 من موبايلك أو ابعث كلمة مزيكا بوكس بالعربي أو بالإنجليزي من موبايلك على رقم 1700 بسعر الرسالة العادية. هديلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الأغنية اللي نفسك فيها. 1700 هي البداية، سعر الدقيقة جنيه ونص. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور، آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة، هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا، الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل. مؤلف أغنية الفن الذي كان مذيعا بالإذاعة المصرية. قلنا ان الإذاعة كانت بتقدم نشرتين للأخبار رئيسيتين، نشرة الساعة 2:30 الظهر والساعة 8:30 مساء. وقلت ان الأستاذ عبد الحميد الحديدي هو اللي كان بيعد النشرتين. أيوة، وفي سنة 1942 الأخبار كانت كتيرة وسريعة، وكانت بتيجي تلغافات من جميع أنحاء العالم عن أخبار الحرب، كانت لازم تترجم وتذاع في النشرتين دول، فقرر محمد سعيد لطفي باشا الاستعانة بواحد تاني في كفاءة الأستاذ عبد الحميد الحديدي في الترجمة وتحرير النشرة علشان يساعده في عمله. ده غير ان الأستاذ عبد الحميد الحديدي كان واحد من المذيعين اللي بيذيعوا النشرة وقتها، وزي ما قلنا كان المذيعين بيعملوا كل حاجة حتى اخراج التمثيليات والتمثيل فيها. تقصد ان محمد سعيد باشا لطفي استعان بالأستاذ صالح جودة يساعد الأستاذ عبد الحميد الحديدي في كتابة النشرة؟ ده صحيح، وفعلا تم الاتفاق ان الأستاذ عبد الحميد الحديدي يعد نشرة 8:30 مساء والأستاذ صالح جودة يعد نشرة 2:30 الظهر. الشغلانة دي كل يوم مفيش راحة؟ هي النشرات بتاخد راحة، هو في أيام النشرات مش بتتذاع فيها. دي شغلانة مرهقة جدا. ده اللي شعر بيه الأستاذ صالح جودة لأنه كان بيشتغل في جريدة الأهرام وجريدة أخبار اليوم حيث كان عمله في الإذاعة. أنت نسيتي عمله كمحامي ولا إيه؟ لا طبعا ما نسيتش، بس مكتب المحاماة كان عنده محامين غيره بيشتغلوا معاه. في حالة زي دي لازم يستقيل من واحدة من الاثنين، يا الصحافة يا الإذاعة. ده فعلا اللي قرر عمله الأستاذ صالح جودة إنه يستقيل من الإذاعة، لكن وقتها الأستاذ محمد فتحي كان اتنقل من الإذاعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكان ماسك رئيس تحرير مجلة الراديو المصري اللي بتتكتب باللغة العربية ومجلة جايرو كولنج اللي بتتكتب بالإنجليزي، فتقرر إن الأستاذ صالح جودة يبقى رئيس تحرير المجلتين. معقول يقدر على كل المناصب دي؟ المسؤولين في الإذاعة طلبوا من الأستاذ صالح جودة إنه يستقيل من الأهرام وأخبار اليوم ويتفرغ للإذاعة، وفعلا ده اللي حصل، تفرغ لرئاسة تحرير الراديو المصري وكايرو كولينج. ده بس بكده هيخسر مبلغ كبير كل شهر. هو حسبها وقال أخسر نص دخلي ولا أخسرش صحتي كلها، ومن مجلة الراديو المصري بقى مراقب للبرامج الثقافية بالإذاعة. افتكرت دلوقتي حاجة مهمة، لما اتقفلت مجلة الراديو المصري بقى الأستاذ صالح جودة أول رئيس تحرير لمجلة الإذاعة اللي حلت محل مجلة الراديو المصري، وبقى أول مدير لإذاعة صوت العرب أول إنشائها عام 1952 اللي كانت أحد الإذاعات اللي اعتمدت في بداية عملها على مذيعين البرنامج العام، وكان أول صوت يقول في الميكروفون صوت العرب من القاهرة. وبعد كده استقال من الإذاعة وتفرغ للصحافة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء جديد يبدأ من الآن حتى 5:30. سهرتنا ستبدأ بعد لحظات من الآن وتسجيلات من زمن فات مع مشيرة كامل. مستمعينا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سيغني بيني وبين الناس 3:30. سمير نسيت. وسؤالنا لكم مستمعينا الأعزاء، من هو ملحن هذه الأغنية بيني وبين الناس لعبد الحليم حافظ؟ هل هو محمد الهوجي أم بليغ حمدي؟ ونحن في انتظار رسائلكم على 44006. ونسهر معكم من الآن حتى 5:30. رأفة موسى على هندسة الهواء. أسماء موسى من أمام الميكروفون. مستمعينا لا تنسوا أن ترسلونا على 44006. ومن هو ملحن أغنية عبد الحليم حافظ بيني وبين الناس؟ هل هو محمد المولي أم بليغ حمدي؟ هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة بسهرة رمضانية بعنوان ليلة وعيلة، قدمتها الإذاعية الراحلة آيات الحمصاني لإذاعة البرنامج العام منذ عدة سنوات. ضيوف السهرة الموسيقار الكبير محمد الموجي وعائلته. نستمع الآن إلى هذا اللقاء. تسجيلات من زمن فات. سهرتنا الليلة سهرة رمضانية، والعيلة اللي بنستضيفها عيلة فنية، وعن رمضان والفن والعيلة هتكون قعدتنا دي. صديقة السهرة، يسعدنا أن نكون الآن في ضيافة الفنان الكبير محمد الموجي وعيلته الفنية يحيى الموجي والموجي الصغير وغنوة الموجي. كل سنة وانت طيب يا أستاذ موجي. انت بالصحة والسلامة. كل سنة كلكم طيبين. انت بالصحة والسلامة. أستاذ الموجي، من الظريف ان حضرتك يكون عندك اتنين فنانين يعني واعدين جدا، وكمان عندك غنوة عاملة دكتوراه عن حضرتك. يا ترى انت كان لك اي دور في اختيار اولادك لمستقبلهم؟ لا الحقيقة يعني هم ما في كمان قبلهم في ألحان وفي أنغام وفي أمين خريج تجارة دلوقتي في أحد البنوك، مركز جديد يعني في أحد البنوك، ألحان محامية اتخذت هذا الطريق، وأنغام المنفس وأداء تابع المنفس ومش عارف بتاني المنفس وإيه فلسفة علم النفس، وأتي هي مديرة برضو في الثقافة. انا بتكلم بالذات على الفنانين اللي احنا قاعدين معهم دلوقتي. ما انا هكمل لي، كانوا كل واحد اختار طريقه اللي هو باختياره هو، يعني هم كلهم اكثرهم يعني او اغلبهم او بمعنى اصح برضو كلهم مالين الى الموسيقى، ويمكن يمتازوا ان صوتهم كلهم حلو واذانهم واعيه بتستوعب كويس السميعه يعني من الدرجه الاولى. ففيهم الاثر ان هو يشتغل في المجال الفني، منهم الموج الصغير ويحيى وغنوة. فيعني ما حدش الى حد استشارني عشان يروح، ولا انا ضغطت على حد انه يروح ولا اي حاجه. جميل جدا. يحيى الموجي، انت متخرج منين؟ معهد الكونسرفتوار. سنه كام؟ سنه 84. يعني بصراحة، هل انت دخلت لمجرد انك انت عاوز تبقى فنان زي بابا او يعني تبقى في المجال ده، ولا فعلا انت كنت مقتنع وغاوي الفن وما حبيتش انك تعمل اي حاجة تانية غير الفن؟ لا انا كنت بحب الفن جدا، وقبل ما ادخل المعهد كمان كنت بشوف بابا بيلعب العود كده فتعلمت منه، وابتديت اول حاجة عزفت عود. قبل ما تدخل المعهد؟ قبل ما ادخل المعهد كنت بعرف جميع المقامات وكنت بعزف كل الاغاني اللي موجوده اللي هو عاملها كلها. استاذ الموجي كان بيعزفها فعلا باتقان يعني، وهو كان باين عليه فعلا انه موهوب. اه فعلا هو باين عليه انه موهوب، بس انا يمكن وقفت له وقفه جامده قوي ان هو ما يستمرش في العود. فقلت له العود مش هينفعك في حاجه، انما ارجو ان انت تاخد بالك ان البيانو والكمانجا هما يعني اغزر التين موجودين واغناهم في الموسيقى عموما. اولا في التاليف الموسيقي، في التوزيع، في كل شيء يعني. تلاقي الكمانجا فيها بحر واسع جدا، والبيانو فيه بحر واسع جدا في الموسيقى. انما العود يعني في شغله ملحن، مش شغله حد يتفرد فيها. فيعني بعد جهد جهيد، هو كان بيعشق العود جدا يعني، عشان كده انا بكمل كلامه. كان بيعشق العود جدا لدرجه انه كانش عاوز حاجه غيره. فانا اصريت ان هو يحول نفسه من العود الى البيانو والكمانجا. وبعدين وفعلا حولت الكمانجا، والاب هو معاه حق جدا. الكمانجا مجالها اوسع من العود بكتير جدا، ومسافتها اكتر. واتخرجت ونبغت في الكمانجا الحمد لله. والموجي الصغير، يا ترى بدات حياتك ازاي، حياتك الفنيه ازاي؟ برضو كنت هاوي ويعني متاثر بالفنان الكبير والدك استاذ محمد الموجي؟ اه طبعا اتاثرت بيه جامد جدا يعني، هو ده من حبي لوالدي وعشقي لي يعني. هو بابا سماني عاشق ابيه. دي جت من ان انت ابن رقم ثلاثة؟ لا ثاني، رقم اثنين. فكان حتى بيلاحظ عليا ان انا بحاول اقلده في كل ماشيه، في كل مثلا بيتكلم ازاي او بيشاور ازاي او في يعني الحاجات دي. فانا ايه حتى الفن قلدته فيه. حتى ولكن بالصدفه كنت موهوب. يعني بالصدفه طبعا الموهبه كانت موجوده، ف يعني حبيت برضو امسك العود زيه، وبرضو احضر بروفاته مع الفنان عبد الحليم وكده. كنت بتابع عن الاعمال اللي هي مع المطربين الكبار. فتأثرت جدا. هو لاحظ عليا بقى ان انا بمسك العود كتير، قال لي لا لازم تخلص ثانويه عامه عشان ما تتعطلش كتير. فطبعا استجبت طبعا لكلامه وبدات اذاكر ونجحت ودخلت كليه التربيه الموسيقيه. ما كنتش بتفكر في اي كليه تاني؟ لا يعني هو يعني كان بابا كان فاكر ان انا مثلا هطلع ضابط، مهندس او دكتور او كده. فانا لقيت الفن متمكن مني قوي. فطبعا دخلت كليه التربيه الموسيقيه واتخرجت منها سنه 80. وتخصصت في ايه؟ في آلة العود. وبابا ما قالكش لا؟ لا كلية بقى. ما قدرش اسيب العود. ما قدرتش تقول له زي ما قلت ليحيى؟ لا طبعا، لان عارف ان هو كانت ميوله للتلحين اكثر من اي حاجه ثانيه. انا مش هيشتغل عازف، هو كانت ميوله ان هو يلحن يعني. وبعدين عملت ايه بعد تخرجك؟ بعد تخرج انا في اثناء التخرج كنت قابلت شخصين معروفين في الساحه الفنيه، اولهم كان معالي الحجار، وبديت اتعاون معاه. بس حصل بقى ان هو عمل عقد احتكار في اول نشاطي معاه، عمل عقد احتكار مع الفنان بليغ حمدي، فده وقف نشاطي معاه. وبعدها يمكن بسنه قابلت الفنانه ناديه مصطفى، برضو قعدت معاها كتدريب تقريبا سنه او سنه ونص، وبدات برضو اكون يعني اكون ثنائي انا وهي على اساس ان احنا نطلع مع بعض. فبرضو عملت عقد احتكار مع شركه من الشركات. طيب شو تاخد غيرها؟ لا هو ده مرتين، علي ونادي. وبعد كده يعني بعد كده رحت بقى الكويت، قعدت سنتين كنت مدرس موسيقى هناك. ورجعت بقى سنه 85 قابلت بقى الفنانه منى عبد الغني، وعملنا يمكن لحن كان في راس السنه 85. حتى والدي جه التلفزيون وقدمني وقدمها كاثنين من الجداد يعني الشباب في اغنيه اسمها ليالي العيد، وذاعت والناس انبسطت منها قوي. وبعد منى عبد الغني اتجهت بقى للموسيقى التصويريه للافلام. عملت فيلم الرجل الصعيدي وابن الحياة عزوز وحال التلبس واللعب بالنار، يعني مجموعه من الاغاني حوالي مجموعه من الافلام حوالي 10 افلام تقريبا. وغير مسلسلات وكده. يعني نقدر نقول لقيت نفسك في ايه اكتر؟ والله يعني انا لقيت نفسي في الاثنين، بس انا يعني كثفت جهودي اكتر عشان برضو ما يقولوش انت بتقلد والدك وكده، فاتجهت قوي للموسيقى التصويريه وللافلام عشان حلو التنوع ده، عشان ابتعد شويه للناس تقول لي انت بتقلد والدك وكده وبتاع. قلت لهم لا، يعني على حسب ان انا موهبتي فيها الاثنين، بس اتجهت قوي للموسيقى التصويريه اكتر. ده جميل جدا. وناوي يعني تستمر ولا يعني هترجع تاني برضو شوية كده وشوية كده؟ لا، ما انا بقى لحنت لهاني الشاكر اغنية في الاذاعة اسمها لحد بلاده، ومحمد ثروت عملت له بتسمو الايام وبتذاع، عملت لمدحت صالح وانغام مجموعة ادعية دينية، ودلوقتي محضر برضو لحن لهاني الشاكر ولحن يعني لحن مستمر في التلحين العادي. طبعا جميل جدا. حد جلاده أفضل من حياته، واللي أفضل عمري بيها مش لذاته، واللي قدم بيها أغلى ضحياته، يبقى ده هو عمره ما انحنق طاب المحن، واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن، اللي عمره ما انحنق طاب المحن، واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن، واللي خلى عزمه اقوى من الزمن، يبقى ده هو الشباب. غنوة الموجي. انا شايفاك خايفه من الميكروفون خالص. انا يعني مستنياني رهبه تانية بعد اسبوعين، ربنا يستر. يعني تقدمي للماجستير؟ فان شاء الله هنعيشها كمان اسبوعين، يعني فاللي اتراب من كله يعني. ظريف جدا انك تعملي الماجستير عن بابا، حقيقي يعني ده شيء طبيعي طبعا، تبقي متحمسه له ومتحيزه له، لكن يعني جميل جدا انك تبقي مش خايفة من أي حاجة غير يعني إنك حبك لبابا هو اللي دافعك، مش خايفة. طبعا لا، أنا برضو خايفة من حاجة، يعني خايفة يكون اللي أنا عملته مش قد القيمة بتاعته. يعني أنا تعبت جدا وهو بابا شايف، يعني حتى نسبت بيتي وكده وجيت قعدت له عشان أقدر أنجز. يعني كان مصادرك كانت إيه غير بابا شخصيا بالنسبة للمراجع وكده؟ الحقيقة هو مفيش مراجع عن بابا أساسا، يعني مفيش غير على قد الصحف والمجلات بس، برامج إذاعية كده، انه طبعا المدونات الموسيقيه دي استعنت بيها في اعمال اللي انا حللتها، لكن كمراجع مراجع علميه ما لقيتش. ده اللي خلاني ان انا اعمل له شيء يعني. يعني طبعا اللي في انه ايه اعمل لي. الحقيقه انقذني في حاجات كتير، لان ما كانش عندي وقت اكتب نوت وكده، وهو احسن مني 100 مره في الكتابه برضه، كان حاجه معترف بيها. بس فده اللي دفعني ان انا اعمل له شيء علمي يعني. لان طبعا المكتبه الموسيقيه عندنا للاسف مش بابا جدا، مش على بابا، يعني ما لقيتش مرجع او بحث عن محمد عبد الوهاب، ما لقيتش. لا ده كتير، ما لقيتش حاجه عن الصنباطي، ما لقيتش حاجه عن يعني قولي الاصابجي ممكن ابتدوا يعملوا علشانه، ما لقيتش حاجه لفريد الاطرش، ما لقيتش. يعني دول اعلام مفروض. لا ده حاجه غريبه جدا. طبعا فانا كنت مقدمه الموضوع على بابا، طبعا قابلت شويه صعوبات شويه، انه موضوع شخصي جدا، قالوا ده شخصي قوي، المفروض تدوري على حاجه ما يكونش فيها نوع من العواطف. بالظبط، هو ده اللي انا كنت اقصده. بالظبط. فقلت لهم الحقيقه انا يعني مسكت البحث ده على اساس اني بحثة مش بنته. انا لغيت يعني ان انا بنته، ده اعجاز يعني لو قدرتي فعلا تلغيه خالص، تلغي شعورك ناحيته. يعني انا ايه طبعا حبي ليه احيانا بقيت اكتب جمل فيها عاطفه، المشرفين طبعا ربطوها. ده عاطفي جدا، لا ده يشطب، ده مش هيبقى حقك يعني. فبقيت طبعا امسك نفسي. دي صعوبه. دي صعوبه فعلا. فكل الجمل كانت علميه بحته، يعني حتى بروفة الصابع بابا قرا المقدمه، قال لي مش عارف يعني انا مش مستريح ليه يا بابا. يعني طبعا هو ايه بابا واخد على قرايه صحفيه، بيبقى فيها نوع من التعظيم والتمجيد والكلام ده. لقاها بقى ايه النظام كله ماشي خالص يعني ما فيهوش اي كلمه كده او كده. فاستغربها قوي. لا كويس لا ده لازم يحصل استاذ المجا عشان تاخد الماجستير بس. ده لو قلت لها تشجيع غريب قوي. قلت لها انت عارفه عامله ايه زي ما يكون مثلا ايه شربت سجارة بس ما كيفتش. أو يعني شربت فنجان قهوة بس ما كيفتش. أتريها فعلا كانت وجهة نظرها صح. عشان ما حدش يقولها حاجة ولا تحايز ولا حاجة. حاجة أكاديمية صرف. جدا فطبعا تقيدت فخليت بالي على أساس إنه بحث علمي مفيهوش كلام يعني. وناوية برضو تعملي إن شاء الله الدكتورة؟ ما أعتقدش إني تقريبا عملت كل حاجة في البحث. يعني طبعا عملت له تصنيف اعماله كلها. تعبت جدا على ملمه التصنيف ده. وفي نفس الوقت طبعا ذكرت مراحل حياته كلها برضو لغايه الان. وحللت اخترت مختارات اللي هي ليها ابرز الاعمال بتاعته المرتبطه بمناسبات معينه. دي حللتها يعني حوالي 13 عمل. حللتيها ازاي؟ تحليل موسيقي علمي بقى. تحليل موسيقي علمي. التحليل الشرقي اللي احنا درسينه طبقته على الاعمال بتاعته كلها. انت ما قلتليش انت خريجة ايه؟ كلية التربية الموسيقية. بس تعينت في معهد الموسيقى العربية في الهرم. تعينت معيدة هناك في قسم تأليف. يعني في حاجات هتقدميها موسيقية. في المناقشة هتكون نظرية. كلها نظرية؟ كلها نظرية. في شيء مثلا هي سمع او حاجة ما تخلص. ليش؟ والله انا هكون مجهزه طبعا مجموعه الاعمال اللي انا حللتها. اذا طلب مني من لجنه يتاكدوا من حاجه انا استنتجتها ما فيش مانع يعني هكون مجهزه يعني. ده رائع جدا. وانت بقى هتكوني اول باحثه عملتي حاجه عن فنان كبير. يعني هو في قبلي قدموا عن محمد الاصبجي. في عمله قبل مني عن سلام حجازي. لكن مثلا ملحنين القرن العشرين ابتداء من النصف الثاني وقبل نهايه النصف الثاني من القرن العشرين مفيش حد تناول خالص. وبرضه يعني انا الموضوع دوت الحقيقه السبب في ان اللجنه في المعهد عندنا وافقت الفضل يرجع للدكتوره نسيبه الحكمي ان هي وقفت معايا وقفه جامده جدا لحد ما الموضوع ده تم يعني. والفضل الثاني يرجع للدكتوره ليندا فتح الله المشرفه على الرساله تعبت معايا جدا برضو ده يعني ما اقدرش انكره. الاستاذ محمود كامل المشرف الثاني برضو افادني كتير جدا بخبره يعني ما لا تنكر. حضرتك يعني لو قلنا لك ايه اللحن اللي انت على طول حياتك الفنيه بتعتز بيه وتحب تسمعه لنا دلوقتي؟ لا في حاجات كتير ما اقدرش اختار لك حاجه انت حاولي تختار انت من بس في اعمال كتير خالص. احنا طبعا عارفين الحانك للسيده ام كلثوم لكن ايه رايك مثلا في الحانك لمياده؟ والله مش بطل يعني تجربتي مع مياده مش كبيره قوي انما هم اولا انا ما خدتش ليه حقها من انتشار رغم جمالها يعني. انا اول انسان يعني اعتبر لحنت لها وقدمتها للناس. وعملت لها شريطين شريط بدايه حياتها طبعا ده كان زي التجربه الاولى مش غير ناضجه قوي يعني. انما في شريط ثاني اتعمل فيه غنوه للمرسي جميل عزيز وغنوه للاستاذ عبد السلام امين فاللي تعجبك منهم الاثنين زي اسمهم ايه؟ في بتاعت مرسي واللي قال لي كنت اغلى الناس عليا. يعني انا جبت قلب منين؟ جبت قلب منين؟ جبت قلب منين؟ وغنوه ثانيه للاستاذ عبد السلام امين اسمها زي الربيع ما يهل. ده مرسي جبت قلب منين؟ Thank you. غنوة تحضر ماجستير في ولدها الأستاذ محمد الموجي. أنت ما فكرتش تعمل ماجستير في الموسيقى يعني؟ الحقيقة فكرت لكن ما قدرتش. ليه؟ عشان أنا دلوقتي تخصصت في التوزيع الموسيقي. فالتوزيع خد كل وقت تقريبا يعني واخد معظم وقتي فمش لاقي وقت خالص إن أنا أعمل دكتوراه. ولا حتى ماجستير. ولا ماجستير. يعني التوزيع الموسيقي واخد كل وقتي فأنا بحبه أكتر من أي حاجة. هو ده اللي مالي حياتك فعلا ماليها خالص مش شايف حاجة غيره اي حاجة فكرة هتفضل كده على طول ولا ممكن تتغير بعد فترة بقى وتشبع بقى من التوزيع وتبقى عاوز تعمل حاجة اكاديمية لا اصل هو التوزيع ملوش ما بيخلص يعني انا كل ما انا باخد خبرة اكتر في التوزيع فبالنسبة للخطة اللي انا بفكر فيها قريب ان شاء الله ان انا ناوي اخد الاغاني بتاع بابا القديمه كلها وانزلها في شريط كاسيت زي اللي بنسمعه في السوق اغاني سعد عبد الوهاب لا مش زي اللي بنسمعه في السوق لا يعني الطريقه كويسه دي احسن طبعا ان شاء الله احسن بكتير يعني لان بنسمعه في السوق ده حاجه هابطه جدا والناس مش واخده بالها من ده بس للاسف بيتباع بشكل غريب جدا الناس فعلا اي حاجه عاوزه اي حاجه تشتروا وتسمعها ومبسوطه منها جدا فانا هعمله فن يعني حتى لو الناس ما سمعتش انا هعمل ده لنفسي والبابا هديه لبابا يعني لا ولينا احنا للاذاعه والتلفزيون أكيد. توزيع لكل اغاني بابا القديم ان شاء الله قديمه وجديده بقى كله القديم وجديد بس القديم هركز عليه اكتر ده هيبقى عمل عظيم جدا لان يعني الناس مشتاقه تسمع الحاجات القديمه اكيد بقى. اكيد اكيد فعلا الناس هتحس انه دي حاجه فعلا محتاجين لها جدا وهسمي الشريط موجيات موجيات. الله حلو حلو قوي. اهو ده مشروع كبير منتظرينه ده ان شاء الله. طيب بمناسبة كلامنا بقى عن التوزيع واغاني استاذ محمد الموجي، يا ريت الموجي الصغير يسمعنا حاجة بقى على العود، معرفش لبابا ولا لمين. هو لوالدي طبعا، كنت اول مرة اشوفه في التلفزيون كان سنة 60 في افتتاح تلفزيون، كنت فرحان اول ان انا شايفه في التلفزيون. كان عندك كم سنة؟ يعني حوالي 9 سنين تقريبا. يعني كنت ملي اسمع احاديثه في الاذاعة وكده، فلما دخل التلفزيون فرحت جدا انا شفته في التلفزيون وكان بيقول في ميدان شاي مع عسكرتين، فدي علقت معايا. يعني غنوة جميلة قوي ومتصورة في التلفزيون حلو قوي فعلا. فعلقت معايا قوي وحبيتها جدا، ودايما تدندنها على الود. ودايما ادندنها على الود. خلاص دندنها لنا. انا عايزه اقولها بمناسبه الاغنيه دي، ان بابا اول ملحن يغني للتلفزيون. والله يعني مع افتتاح التلفزيون يعني اختاروه ان هو يغني اول اغنيه مصوره، وكانت فعلا برضو في ميدان شاي. جميله فعلا. طب ما تغنيها مع على العود معايا مع بعض بقى. يا ريت يا ريت. والله لو عزف كويس يا ولد. طيب شجعه بقى انه يغني. فنجان شاي وعصر تمر، ما بين العصر والمغرب. فنجان شاي وعصر تمر، ما بين العصر والمغرب. ونظرة شوق في نار قلبين، مع السكر بتتقلب. تبقى مغني ليه؟ لا انا بغني لك وكان وانك عندي كحة مش قادر اقول لك قوي. لا انا عارفه صوتك في اغاني كتير يعني. لا حكايه ان انا اغني يعني مش فكرتش فيها خالص. لا انا يعني احب بعض الاحيان كده انا اعمل لحن يكون معتز بيه انا بحبه انا مثلا. انما ان انا احترف الغناء احتراف يعني بمعنى المعروف يعني لا. فكرتش خالص. لا ولا حد نصحك بكده؟ لا ما حتى لو نصحوني ما عنديش يعني مثلا لما غنيت الثلاث دقايق دول ولا دقيقتين دول على خلاص زهقت ما بقدرش اكمل ربع ساعه ونص ساعه هنا يعني. انما المطربين عندهم قدره بقى في نص ساعه وساعه مسرح ما ليش احتمال عليها يعني. على فكره احنا عاوزين ندي فكره للجيل الصغير. حضرتك متخرج منين؟ لا انا متخرجش من المزيكا، انا متخرج زراعه. وبعدين ما عشان كده انا نصحتهم ان هم يخشوا دروس الموسيقى ليه، لما لقيتهم عندهم ميول ان هم يبقوا فنانين ما حبيتش ان هم يقعوا في المطبه والغلطه اللي انا وقعت فيها. لان انا خريج زراعه وبعدين قدر حولني الى ملحن او الى فنان كنت مكتشف قبل ما تلتحق بكليه الزراعه انك عندك ميول فنيه وانك بتعزف أو وامتحنت بالاذاعه مره واتنين على اني ابقى مطرب وبتاع، وبدايه كده كانت يعني البدايه ان انا ابقى مغني يعني. طب ايه اللي دخلك الزراعه؟ لا زراعه من الاول يعني ابتدائي يعني ثانوي وبعدين زراعه، واشتغلت مره من الزراعه ومره مهندس زراعه ومره مدرس علوم في جيل العباس الثانويه للبنات. وكانت الفن كان هوايه موجود معايا الود دايما يعني بتويت كده ان انا عازف عود مع اصحابي. وبعدين مين اللي اكتشفك؟ لا انا اكتشفت نفسي يعني من عادات الكثيره مع الاصدقاء والاصحاب. من اصحابي قالوا لي ما تروحش تمتحن في الاذاعه يمكن ربنا يوفقك تبقى كويس، فصدقت وامتحنت. لكن لما امتحنوني قالوا ما اعرفش يعني قالوها كده ولا قدري هو اللي حولها كده، قالوا لي صوتك غير ميكروفوني فيجب ان تكون يعني احسن تكون ملحن احسن. يعني غنيت لحن حضرتك كنت ملحنه فقالوا لك بلاش تغني كفايه انك تلحن. غريبه جدا من صوتك مقبول جدا يعني. لا احسن كده كويس. وعشان تكره شيئا ركزت على التلحين بقى. الحمد لله. وفضلت تلحن للاذاعه. كان اول لحن قدمته للاذاعه؟ لا كانت فيها الحان يعني كانوا بيدونا ركن اغاني نعمل فيه بعض الاغاني المنوعه، لكن اقدر تقول اللحن اللي كان باين وله معالم كده فينا كان فيه لحنين صب يعتبر رسائل بين صوتين يا حلو يا اسمر البغناء عبد الحليم. الله دي جميله جدا. يعتبر رسائل بين صوتين يا حلو يا اسمر ولا سمارك جوه العين ما كان تنور عاتب رسائل بين شخصين يا حلو يا اسمر ولا خمارك جوه العين ما كان تنور يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر الخلاق يا نيل أخيرا أن الفن فعلا ثبت أنه وراثة، أنه مش بس البيئة، لا هو وراثة، مش البيئة بتأثر في الولاد، لا برضو هو وراثة في الكزومات نفسها. لا هو مش ضروري يكون وراثة، يعني أنا ضد النظرية دي بدليل أن أولاد محمد عبد الوهاب لا بيقولوا أنه هم مش لازم أنهم يشتغلوا بالفن، لكن هم فنانين فعلا، بيقولوا محمد صوته حلو فعلا، لكن ما اشتغلش بالفن معناه مش مهم انه يشتغل، لكن هو فعلا موهوب. لا هتلاقي عندهم ميول فنيه كويسه جدا، زي سميعه كويسين، زي واحد يطلع رسام كويس، واحد يطلع موسيقي كويس، واحد يطلع مؤلف كويس، يعني في انما مفيش حد لازم يكون وراثه، يعني ابوه ملحن يطلع ملحن او مطرب يطلع مطرب. لا بس لا الاحساس عنده، يعني الاحساس الفني موجود. يعني مثلا نسيت انا برضو في بيت يهوى الفن، طلعت لقيت عود، لقيت جراموفون واسطوانات. عمي ابو المدام كان من هواه سماع الاسطوانات، ويسافر من بيها لا يروح من المنصوره عشان يجيب احدث اسطوانه لعبد الوهاب او لام كلثوم، ولقيت عود عند ابويا وعود عند عمي الثالث وبيعزفوا عليه. بيعزفوا من مجرد حب الفن كفن. فيذهب برضه نشأتي في وسط العالم ده خلاني تشبع. البيئه مهمه جدا، يمكن اكثر من الوراثه. طول الوقت بتسمع الحان، وخصوصا لما تكون كمان موهوب فخلاص بقى. هذا انا كنت استخبى منهم واخليهم عليهم، ويبقى عندنا تربيزه سفره كبيره جدا كنت اقعد تحتها وهم يعزفوا ليه ما اعرفش انا مش انا فين تحت تربيزه السفره وانا بسمعهم. عشان تسمعهم مش رايح تلعب، لا قاعد تسمع. اسمع وصامت، ما يسمعوش ما يسمعوش حركه. وانت عندك كم سنه؟ كان عندي حوالي 6 سنين. لا لا لا ده فعلا احساس مبكر بالفن. ومسكت العود بقى وانت عندك كم سنه؟ يعني تقريبا عندي 15 16 كده. وعزفت بقى سماعي؟ وعزفت سماعي بدون اي مدرس وبدون اي ارشادات خالص من الناس. ما كذلك هم برضه يحيى والموجي عملوا كده، ما حدش علمهم العود. برضه مسكوا العود ولقوهم لو صابعهم ماشيه كده. جميل جدا. يا ريت تمسك العود دلوقتي حضرتك وتعمل لنا كده الليالي او اي حاجه صغيره. انت شوقتنا للعود بتاعك. لا انت شخصيا. لا اي حاجه، انا عارفه انك واخد شويه برد، معلش احنا بس اي دندنه منك نسمع. لا هو عشقي لعبد الوهاب يعني. عشقك. ما كانش ممكن انك تلحن لعبد الوهاب، ما عملتوش اللعبة دي. لا والله انت فكرتيني بنكتة مع فريد الأطرش. كان كنت رحت لبنان مرة كزيارة هناك فريد الأطرش. فجرات لبنان كتبت لحن محمد الموج يصل إلى بيروت ويضع لحن لفريد الأطرش. أنا صبحت الجرايد كتبت يا نهار سعيدة، فطلبت فريد قلت له يا أستاذ فريد الجرايد كتبت كذا وأنا ما أعرفش مين اللي كتب. قال لي يا ريت يا أخويا والله اعمل اللحن. ما زعلتش يعني؟ لا ما زعلتش، قلب أبيض راجل. قلب أبيض جدا شعر، بس كانت ممكن تصور إنه شعر يعني هو مش قادر يلحن يعني. والله ده قلنا ده أنا سعيد جدا ويا ريت تكمل لي لحن برضه. ظريف جدا ذكرياتك دي. من اخر الحانك استاذ الموجي اللي تحب نختم بيها سهرتنا ايه بقى؟ والله انا بحب لفنانة نجاحت عيون القلب. حضرتك لحنت لها الالحان كتير؟ في يوم ما اقدر في الافلام، في الافلام وفي الحفلات، في حبيبي ولا السهر ومن القلب وما سمعناش عنك في انا حبيتنا واللادي اللادي كل عيب اللادي. جميله. ايه هو ده بتقول لي بحبك من امتى؟ انتوا كلكم حافظين الالحان بابا. اما براوه وانت برضو عارف كل الالحان اللي بابا عملها كله حافظه. شوف قد ايه انت مقصر فيهم. لا عادل يا اخي. ربنا يخليهم ودايما تسمع عنهم كل خير وموفقين. انت تتمنى ان هم يبقوا يعني في مثل شهرتك؟ اتمنى طبعا، ده شيء يسعد الاب لما الاقي ابني من ابنه في نجاح مستمر كده، وده بقى على قدر ما يبقى عامل الرساله اللي عليه. ان شاء الله ربنا يوفقهم ويبقوا في مثل شهرتك، ويمكن اكثر من ده صعب. ده يا ريت يبقى اكثر، الواحد بيسعد بهذا جدا يعني. طيب قبل ما اسيبكم يا ريت قبل ما نسمع عيون القلب برضه حضرتك تدندن لنا شويه العزف الجميل اللي على العود في حضرتك ولو دقيقتين بس. يحيى هيبدا هو يعني يحيى يعملها كلها؟ اوكي عزفها كلها. ده ما جابش كمانجه، ما جابش، ورطه في العود. ورطه في العود. الحمصاني. تسجيلات من زمن فات. ومع الإذاعية القديرة سامية صادق وضيفيها الفنانة ليلى مراد والكاتب الصحفي أحمد رجب نقضي 25 دقيقة في القمر مع هؤلاء والقمر.

يعني. طب ايه في رأيك مقومات نجاح الفيلم الاستعراضي؟ ايه لازم الامكانيات اللي تتوفر له عشان ينجح ويقدر نقول ان عندنا فيلم استعراضي محترم؟ والله هي الحكاية حكاية ماديات مفيش كلام، لان الفيلم الاستعراضي بيتكلف كتير قوي، فهي طبعا الفلوس قبل كل حاجة، وبعد كده القصة والمخرج والامكانيات طبعا. طب انت طبعا اشتغلتي مع انور وجدي وقام ببطولة افلام قدامك حسين صدقي ونجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب والاستاذ محمد عبد الوهاب على رأيك ومحمد فوزي، دول كانوا ابطال افلامك. لو الصاروخ اللي حيطلع بيك القمر في رحلة خيالية حيقولولك تختاري مين منهم، شخص واحد بس، مش عشان يمثل معاكي او يلحنلك او حاجة، لا مجرد يصاحبك كرفيق في الرحلة، مين اللي تختاري منهم؟ اولا انا مخدودة قوي من حكاية الصاروخ اللي بتقولي عليه ده، انا يعني مش عارفة هطلع القمر ده ازاي، انا مخدودة قوي. لا ما تخضيش ولا لا صوتك هو حلو زي ما هو. يعني اختار الممثل قصدك؟ اي حد من الاشخاص اللي قلتهم كرفيق للرحلة، يعني حاسة ان انت في صحبته هتقضي وقت كويس. والله اختار الاستاذ محمد عبد الوهاب برضه. طب عشان ايه؟ قصدي انا بعزه جدا، يعني بعزه وبحترمه وبقدره، وطبعا هو يعرفني وانا صغيره خالص. وايه رايك في ذكائه؟ لا ده بقى حاجه جامده قوي. طيب ايه اهم حاجه بتميز كانت المرحوم انور وجدي؟ احنا هنتكلم عن الحسنات فقط. طبعا ما اقدرش اقول غير الحسنات، هو كان الحقيقه مخرج كويس قوي، وكان قلبه طيب جدا، كان عصبي قوي ولكن كان حنين، يعني ما كانش راجل وحش ابدا. طب ايه اهم ميزه في محمد فوزي؟ اهم ميزه كانت طيبته، كان طيب قوي زياده عن لزوم محمد فوزي. في حسين صدقي؟ حسين صدقي شاطر. ايه طيب برضه. لا شاطر قوي. نجيب الريحاني ده راجل فنان عظيم مفيش كلام، كان راجل يعني متهيألي ملوش مثيل، ما جالناش حد زيه ابدا. طيب وانت طيبة صحيح زي ما كل الناس فاكرة؟ طيبة بس لقينا. طيب لو طلبوا منك انك تمثلي من غير ما تغني فوق في القمر هتوافقي؟ والله ما افتكرش لاني برضو بحب اغني. في دور معين تتمني ان انت يعني قريتي مثلا روايه فعجبتك البطله او عجبتك الاحداث اللي مرت بيها او يعني اثر فيكي باي طريقه او اخرى وبتتمني فعلا انك تقومي بالدور ده؟ والله انا بفكر يعني الحاجه الفيلم اللي عملته وعجبني في حياتي اللي هو فيلم ليلى، نفسي امثله تاني يعني بالتجارب اللي الواحد مر بيها دلوقتي في السنين اللي فاتت والسن اللي الواحد وصل له، تهيألي ان امثل الفيلم ده احسن قوي. يعني تهيألك ان انت هتضيفي له حاجه جديده؟ لا مش هضيف حاجه جديده لان القصه هي حلوه قوي. لا في الاداء يمكن احاسيسي هتكون احسن من الاول، يعني تكون اكثر نضوج يعني. بالظبط كده، يمكن انا مش عارفه اوضح قوي. طيب ايه احلى الاغاني اللي غنيتيها؟ يعني لما القمر هيشوفك يقول لك احلى دي ليلى مراد اللي غنت كذا وكذا. طبعا متاكده. الأغاني الحديثة اللي غنيتها هي آخر غنوة دلوني يا المداوية، حلوة قوي. طب دي هنسمعها في نهاية البرنامج سوا بعد إذنك يعني. إنما الأغاني القديمة بتاعتك اللي بتعتزي بيها؟ الأغاني القديمة بحب قوي الحب جميل، يعني يمكن الكلام كمان حلو، اللحن والكلام. طيب مدام ليلى بمجرد ما هتوصلي للقمر يا ترى هتقدمي له نفسك ازاي؟ يعني في كلمه واحده هتتكتب في البطاقه الشخصيه، ليلى بنت مدارس ولا ليلى بنت زوات ولا ليلى بنت الفقراء ولا ليلى بس اللي هي غدة الكاميليا ولا ليلى مراد؟ هقول متهيألي بقى ليلى بنت الصاروخ. انت ناويه على فيلم يظهر بالاسم ده؟ ليلى مراد. طيب لو فرض يعني عايزة تبعتي برقيات وانتي على سطح القمر للأشخاص، أنا هقول اسم الشخص وانتي تقولي لي نفس البرقية اللي هتبعتيها له. هتبعتي مثلا برقية لعبد الحميد جودة السحار، تقولي له فيها ايه؟ اخ اهدي بقى، انتي وردتيني وردة جامدة قوي دلوقتي لان عايزة اقول له حاجات كتير قوي. نركزهم في ثلاث كلمات.

هذا زين الفلا. نعم نعم يا جاموس تنفع. انت في حكاية الزواج ما إلك حق؟ هذا ايه؟ انت اول سبق لي في دمشق. انا بقول لك بكل حريه ما بقدر اعيش مع حما. وعشان ايه حما؟ بقدر واحد عظمة عبوها. كلك حكم في اسم سمك. نعم سمك مثل علبة السمرين الغالية. يا سلام. طيب بوعك الجوز زي طبيعة الجاز المطبقة. سيداتي آنساتي سادتي، طبعا احنا سمعنا الحتة من نجيب الريحاني الله يرحمه. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. قبل ما تخلص الاذاعة انا رغاية رغاية موت والله، واقعد ارغي معاكم للصبح، لكن اسف ما عطلكوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. والنبي ما تشدش الميكروفون مني، خلينا اكلمهم كمان شوية. مع السلامة. كان الميكروفون مع مريم منيب، اعداد طارق حبيب، تنفيذ حسين عثمان. صديقي المستمع، الاسبوع القادم ان شاء الله حلقة جديدة. اجمل تحية من مهندس الصوت كريم امحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كنا قد سألناكم في بداية اللقاء عن ملحن أغنية بيني وبين الناس لعبد الحليم حافظ، هل هو بليغ حمدي أم محمد الموجي؟ وقد وصلتنا مجموعة من الرسائل. هذه رسالة من محمود كمال يقول فيها: تحياتي الطيبة لكم، ملحن الأغنية المذكورة والموسيقار محمد الموجي. محمد الموجي طبعا هو ملحن أغنية بيني وبين الناس لعبد الحليم دي يمنى، والنوس تقول الملحن هو محمد الموجي، أم يحيى تقول الملحن هو بليغ حمدي. رسالة من رقم هاتف آخر 9025 يقول فيها: الملحن بالإحساس كذا بدون الاعتماد على أي معلومة هو الموجي. ورسالة أخيرة من محمد مسعود من العزيزية من يلقمح شرقية، هو في الثانوية العامة ويتمنى أن يلتحق بكلية الهندسة، ومجايله أنه ينجح وبإذن الله يلتحق بالكلية التي يتمناها، وهو صديق دائم للبرنامج العام. بنشكره على رسالته، ونشكركم مستمعينا على التواصل معنا على 44-06. مستمعينا، بالفعل ملحن هذه الأغنية كما كانت أغلب الرسائل هو الموسيقار محمد الموجي. بيني وبين الناس عبد الحليم حافظ، الغناء والأشعار عبد الفتاح مصطفى، والألحان محمد الموجي. يا رب يا

فاروح والله عليم بالمتقين. بطانة من دون لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قل بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن